ما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا